في ذكرى الاربعين للمرحوم المغفور له الحاج محمد عبد العزيز، جئنا لنشارككم في هذا الموقف الرهيب. اخوة الايمان والاسلام، من اراد عزا فطاعته لله تكفيه، ومن اراد غنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد رزقا فالصلاة تكفيه، ومن اراد بركة فالزكاة تكفيه، ومن اراد صحة فالصدقة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن اراد مؤنسا فالقرآن يكفيه، ومن اراد ذلك كله فالله يكفيه، ومن لم يرد هذا ولا ذاك فالنار والعياذ بالله تكفيه. اخوة الايمان والاسلام، نختم ايضا بالقرآن الكريم، ونكون مع قول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. صدق الله العظيم. ما الذي لا يبلى من كثرة الرد وترجاده يزداد فيه تجملا مع القرآن الكريم ومسك الختام وفضيلة القارئ الشيخ عنتر شهيد مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرةً وأصيلاً ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً. وسبحه ليلا طويلا. Oh!

المعروف بسم الله الرحمن الرحيم والمبتلات عرفا فالعاصفات عصفا والناكرات نكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وإذا السماء فرجت رشيد كده بيتكلم والله ورا شوف حد بيسمعك سمعنا بقى النبي مش خاطر مش هيسمع لك لحد محمد وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فكلا السماء أقرجت فكلا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين فلم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

بكرة أم حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن الرحمن عشان خمس والنبي الرحمن ده عشان خمس سنين رجل النبي كمان وحياة ابوك كمان مرة كله واقف اهو حتى الحاجة اتنص ميكي على الكرسي اهو كمان مرة من ربك عطاء ام حساب الرب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا والملائكة صفا والملائكة صفا لا تكلموا لا تكلموا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حياه ابوك الحاج سمير وطلبنا من تاني وحياه رأفت يا شيخ صل على النبي يا عم وحياه رأفت وحياه رأفت

يكثر لهم من الصبر والسلوان. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا مع ربيع القلوب وجلال الابصار وذهاب الهموم والاحزان ليس كمثله شيء وما ابلغ منه بيان. انه القران الكريم تلاوى على مسامع حضراتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه ومحافظه الغربيه والاذاعه والتلفزيون فضيله الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ بمدينه قطور تليفون 040-850-373 قطور. وقد نقلناها لكم على احدى وحدات الاذاعه المحليه الكبرى صوتا وضوءا اداره اولاد سنكر بالمنصوره. ونيابه عن اهل البقيه نشكر كل من واسانا في هذا الحق العظيم خاصه مقاولي اعمال الفراسه في جمهوريه مصر العربيه على العموم. ونقول لكم نيابه عنهم قول المولى تبارك وتعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ومن هذا المكان نحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.